الله أجمعين. صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه واشكروه ولا تكفروه، فقد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، الإسلام دين يدعو إلى العزة والقوة والحق وعلو الهمة والتوكل على الله والاعتصام به والثقة فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا ببناء الذات الإنسانية وقوة الشخصية الإسلامية وتقويم النفس البشرية، فأمر بتهذيب النفس وتأديبها ورعايتها وتزكيتها وإصلاحها وهدايتها، فلا تنحرف بها السبل ولا تنحرف بها المسالك ولا تضلها الأهواء ولا تزعزعها أعاصير الباطل، لأنها شخصية فاضلة من أمة هي خير الأمم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهي شخصية سوية من أمة تبوأت مقام الشهادة على الأمم يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهي شخصية صالحة من أمة راشدة دينها واحد تؤمن برب واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهي شخصية نقية تحمل الحب والخير وتجمع بين جلال الدين وجمال الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهي شخصية واثقة قوية مؤمنة لا تهتز عند الخطوب ولا تيأس عند الكروب ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهي شخصية خيرة تسارع إلى النجدة وإغاثة الملهوف. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. والمؤمن الكامل قوي الشخصية، قوي في فكره، متزن في تعامله، يحدد بنفسه لنفسه المسار، ويتخذ دائما القرار بعد التفكير وفق المنهج الذي رسمه الله ودعا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعا، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. والمسلم الحق الكامل في إيمانه ذو همة عالية ونفس شريفة، يحب عظائم الأمور ويترفع عن صغارها ويسعى إلى معالي الأشياء ويبتعد عن دناياها، منطلقا في ذلك من ثقته بالله وقوة إيمانه بالله وتوكله على الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. والله يقول لرسوله الكريم: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويقول له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصاياه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ومن تعاليمه وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمقصود بقوة المؤمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، المقصود بالقوة قوة الدين والعقيدة والإيمان، قوة السلوك والتربية والأخلاق، قوة النفس والقلب والروح والذات والضمير، قوة العلم والعقل، قوة الفكر والرأي، قوة الإرادة والصبر، قوة التحمل والشجاعة، قوة المسارعة في الخير إلى الناس أجمعين، قوة التعاون والحب، التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ولذلك من أسماء الله الحسنى القوي، القوي في حكمه وفي فعله، القوي في إرادته وفي مشيئته، وهو الغالب القوي الذي لا يغلب ولا يضام. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله لقوي عزيز، إن الله قوي شديد العقاب. والقوة صفة من صفات سيدنا جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين. وقالت ابنة الرجل الصالح عن سيدنا موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأمر الله موسى بالقوة والعزم على الطاعة والعبادة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقواه الله بأخيه هارون، قال: سنشد عضدك بأخيه. ومن صفات سيدنا يحيى عليه السلام أنه كان يجمع بين الحنان والقوة، بين الشجاعة واللطف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وذو القرنين حين أراد بناء السد قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وحين استشارت ملكة سبا قومها في شأن كتاب سليمان قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كذلك سيدنا سليمان حين استشار الجن والإنس في شأن عرش ملكة سبا قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامه، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأمر الله رسوله الكريم بالقوة والعزم وعدم التردد بعد المشورة والثبات واليقين. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال له رب العالمين: وتوكل على العزيز الرحيم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. وأثنى الله على جماعة المؤمنين في عزمهم وفي قوتهم وفي بأسهم وشدتهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأفضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ويقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: والله ما تركت مجلسا أعلمت فيه الكفر أعلنت فيه الإيمان غير خائف ولا هياب، ألا لن نعبد الله سرا. ودخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا يقطق رأسه يظهر للناس الذلة والخنوع والانكسار، فقال له سيدنا عمر: لا تمت علينا ديننا، إن الرب لا يريد منا رقابا تخضع، إنما يريد قلوبا تخشع. ورأت السيدة عائشة رضي الله عنها رجلا يتماوت في مشيته، فقالت له: لقد كان عمر أتقى لله منه، وكان مبشرا بالجنة، ولكنه كان إذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. وكانت تقول: زينوا مجالسكم بذكر عمر والصلاة على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر لا يبلغ، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان لا يقول، اعمل ما شئت كما تدين فداك. وعنه أيضا أنه قال: كل في آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى